وأطاعه الله عز وجل بذا على ذلك فعرفها صلى الله عليه وسلم ببعض ما أخبرت به، وأعرض عن بعضه كرما منه صلى الله عليه وسلم وحلما. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. ومن هنا عباد الله نعلم أن كتمان السر من جملة الأمانات التي يؤتمن عليها، وأن إذاعته ونشره من جملة المعاصي. ولهذا دعاهن الله عز وجل للتوبة، للتوبة من ذلك. وما كن سببا لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ما يحبه. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وهذا من أعظم الشرف والمجد وأكبر الفضيلة لسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، أن جعل الله عز وجل نفسه العلية، وجعل خواص خلقه جبريل وصالح المؤمنين والملائكة أعوانا وأنصارا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان هؤلاء أنصاره فهو المنصور المظفر. ثم خصصهم الله عز وجل بما يشق على النساء في الغالب وهو الطلاق. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مديمات للطاعة تائبات عابدات سائحات أي صائمات سيدات وأبكارا. فلما سمعنا هذا التخويف وهذا التأديب بادرنا إلى رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الوصف الذي ذكر الله عز وجل اتصفنا به، فما كان لله عز وجل أن يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمور. وفي الآية عباد الله إشارة إلى اختيار الزوجة الصالحة التي يسعد معها لصلاحها وتسعد معه لصلاحه. ثم نادى الله عز وجل أهل الإيمان وأمرهم بما فيه خير لهم ولأهليهم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اتقوا الله واعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله، وأوصوا أهليكم بتقوى الله، تأمرهم بالطاعة وتنهاهم عن المعصية، وأن تقوم عليهم بأمر الله، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ثم وضح الله عز وجل أهل الكفر والضلال يوم القيامة: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. فإن وقت الاعتذار قد ذهب وزال نفعه ولم يبق إلا الجزاء على الأعمال. ثم دعا الله عز وجل أهل الإيمان إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقول: التوبة الناصحة الصادقة تكفر السيئات وتدخل الجنات بجوار الله عز وجل وبمعية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والصالحين من عباد الله، وهي سبب عظيم للنور التام يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التوبة النصوح. ثم أمر الله عز وجل بمجاهدة الكفار والمنافقين والقبض عليهم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، جاهدهم بالقتال والسلاح وجاهدهم بالدعوة والموعظة وإقامة الحجة عليهم حسب ما تقتضيه الحال. نسأل الله تعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، ففي ختام سورة التحريم ختمه الله عز وجل بضرب الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي القيامة في الدين والإيمان، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وهذا صريح بأن مخالطة الصالح والقرب منه لا تجدي ولا تنفع إذا لم تكن على إيمان وعمل صالح. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، طلبت الجار قبل الدار، ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وهذا صريح بأن المؤمن إذا خالط كافرا محتاجا إليه فإن مخالطته لا تضره. قال قتادة: كان فرعون أعتى أهل الأرض وأكثرهم، فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها، ليعلموا أن الله تعالى حكم عدل لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه. ثم نبأ الله عز وجل بشأن المرأة العابدة الصالحة القانتة العفيفة الرافعة السافدة مريم، ومريم ابنة عمران، التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وفي الحديث: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يبارك لنا فيه. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وجدنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة،